ازاي تسيب ابليس عليك يؤمر ويتأمر شمر ايديك وهجم عليه قبل ما تتدمر ازاي تسيب ابليس عليك يؤمر ويتأمر شمر ايديك وهجم عليه قبل ما تتدمر مستني ليك بالمسيح سلطان عليه مالك كده واقف هنا مشلول ومتسمر مالك كده واقف هنا مشلول ومتسمر مشلول